الحمد لله والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم العالمين امين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عمر: الدعاء المكوك بين السماء والارض لا يصعب منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. كنا قلنا حدين يا جماعه؟ كنا قلنا حدين؟ طيب. قلنا ان الحديث ضعيف موقوف ومرفوع على المرجح، الضعيف مرفوع ومرفوع، لكن جاء ما يدل على ان من اداب الدعاء ان الانسان اذا دعا يبدا بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وكذلك يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء وفي اخره، فجاء ما يدل على ذلك. فعند ابي داود من حديث ابن مسعود، وهذا نفذه ابن مسعود رضي الله عنه عن نبيه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لما قعد، لما قعد هذه نفت ان يكون الدعاء في الحديث بالمعنى اللغوي، فلم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. فيسن أن يكون في أول الدعاء حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الدعاء. فعند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت فلما قعدت بدأت بحمد الله، ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت فسمعت قائلا يقول: سل تعطى سل تعطى، يعني الناس سمعوا لما حمد الله واثنى عليه ثم صلى على رسوله فصلى، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول له: سل تعطى، اسال الان يعطيك الله تبارك وتعالى، سل تعطى سل تعطى. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فيصلي عليه قبل الدعاء وبعد الانتهاء منه. قال: ويؤمن المأموم المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. إذا سمع المأموم الإمام وهو يدعو يؤمن، لم يسمع فلا شيء عليه، وهو الذي عليه أهل العلم، وإن لم يكن عليه نص، وإن لم يكن عليه نص، لكن لا مانع أن يؤمن المأموم خلف الإمام وإن لم يكن عليه نص. على خلاف إيه؟ عايز تأمن أمن، ما فيش مشكلة، ما فيش إشكال. قال: ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود بن ماجه. جميع الأحاديث التي وردت في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة ولا تصلح للاعتبار، وإن كان الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى يمشيها بفتح الباري وبغيره، لكن المرجح من المحققين من أهل الحديث أن طرقها لا تحتمل التحسين. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض أهل العلم يذهب إلى تحسين هذه الأحاديث. إن وجد من يحسنها إذا أصبحت من باب الخلاف السائل، لكن ليس هذا معناه أنك لا تنكر، لا تنكر بالمعروف، وقلنا مثل هذه المسائل المختلف فيها لا تصلح أن تكون محلا للولاء والبراء، لا. فأن والي فلان ونعالي فلان من أجل أنه يمسح وجهه أو من أجل أنه يقوم على ركبتيه أو ينزل على ركبتيه في الصلاة أو لا يزل يديه بعد الرفع من الركوع أو يضعهما على صدره، لا. هذه الأمور مختلف فيها، واختلف فيها سائر وكلام أهل العلم فيها على حسب ما ظهر لهم من اجتهادهم ومن نظر في المسلمين. فمثل هذه الأمور لا تصلح أن تكون محلا للولاء والبراء، ولكن مرجح من جميع الحديث ضعيفة ولا تصلح للاعتضاد، فلا يمسح الوجه باليدين بعد الدعاء. مما يدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واستسقى ورفع يديه، فلم ينقل أنه مسح وجهه، ولو فعل لنقل. قال أنس كما في الصحيحين: فما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى صار السحاب كأمثال الجبال. فما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى صار السحاب كأمثال الجبال، ولم يقل فمسح بهما وجهه، فلو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. فهذا أحد الأدلة الصحيحة التي استدل بها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يمسح وجهه بعد الدعاء. لكن الصواب أنه لا يجب، فمن فعله لا يرمى بالبدعة، وذا أثر الخلاف في المسألة، من فعله لا يرمى بالبدعة. قال: وكره القنوط في غير الوتر حتى في الفجر. وهذا الكلام من أصوب ما يذكر في هذه المسألة. وكره القنوط في غير الوتر حتى في الفجر لحديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني لم يكن يفعلون ذلك. رواه أحمد والترمذي وصححه. عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني وهو ضعيف. أرجح المذاهب في قنوت الفجر في غير النازلة مذهب الحنابلة والحنفية، وصرح الحنفية في كتبهم بأن القنوت في الفجر بدعة، صرحوا بأنه بدعة. ومعول الشافعية في القنوت في الفجر حديث أنس: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث عند الترمذي وهو معلول بعلتين: الأولى فيه أبو جعفر الرازي وهو مضاعف، والثانية معلق الانقطاع بين الربيع بن أنس وأبو الربيع، ففيه علتان. ابن القيم أراد أن يجمع، قال على فرض صحته يقال المراد بالقنوت طول القيام، قال وعلى فرض صحته حديث أنس نؤول القنوت بطول القيام في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيحين والسنن، لكن المرجح من الحديث ضعيف. ثم هو معارض بأحاديث الصحيحين كحديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، وجاء في الصحيحين والسنة مسلم أحمد القنوت للنوازل كان في الصلوات الخمس. فالمرجح أن القنوت في الفجر بدون النوازل بدعة، وصرح بذلك الحنفية، لكن الحنابلة لم يصرح. الحديث فيه الذين من قطاع، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو مضاعف من ذلك. قال وأفضل النوافل سنة الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. إيه لا. هل يشترط في قنوت النوافل إذن الإمام ولا لا يشترط؟ هل يشترط في قنوت النوافل إذن الإمام ولا لا يشترط؟ إمام المسلمين. حديث أبو مالك يشجعي في فائدة جليلة ذكرتها لكم الأسبوع اللي فات. يستدل به على عدم القنوط في قتال المسلمين مع المشركين. كل شوية اليهود يضربوا الفلسطينيين ونحن قنوط. نقول لو وجد عصر الخلفاء الأربعة كان عصر جهاد، مش كده؟ صحيح، وقعت المسلمين جراحات، وقع فيهم قتل وغيره، ولو كانوا يقنطون في قتالهم مع المشركين لتضمنه حديث أبي مالك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون الفجر؟ قال أي بني محدث، مش كل بلد يهود من الغرب الفلسطينيين ونروح نعم اقنط؟ لا، لم ينقل هذا عن الصحابة. نعم. لا يا وقعت بك على دليل ان الصحابة كانت بتقع بهم اوبئة وغيره وغيره وغيره، اذكره لك فيما يأتي، وكانوا يقنطوا في أول النصف من رمضان، وظاهر الدعاء المنقول عند ابن خزيمة أنهم كانوا يقاتلون المشركين. الحديث أصله عند البخاري في كتاب صلاة التراويح، لكن ابن خزيمة عنده زيادة مهمة صحيحة أنهم كانوا بيقنطوا في النصف الثاني من رمضان، لكن لم توضح الرواية هل هذا بصفة مستمرة أو أن هذا كان لأجل عارض. لما خرج عبد الرحمن بن القاري قال خرجت ذات ليلة مع عمر المسجد فوجد الناس يصلون أو زعم متفرقون إلى آخر الحديث. فقال لو جمعناهم على قارئ نعمة البدعة هذه والذين ينامون عنها إلى آخر الليل أفضل. انتهت رواية البخاري. في رواية ابن خزيمة في زيادة مهمة تأتي معانا، ولعل هذه الزيادة هي السبب في القنوت من أول النصف من رمضان أو القنوت في العشر الأواخر. وجاء فيها أنهم كانوا يدعون على المشركين ويستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، لكن الرواية لم تبين ما سبب هذا القنوت. وقع في عصر عمر مجاعة عن الرمادة، يعني أنا أظن هذا، يعني حتى ييسر الله تبارك وتعالى ونقف على دليل لمثل هذا القنوت، إن لم يكن لم تكن المجاعة التي وقعت في عصر عمر، فلعلهم كانوا يقنطون له. يجي معنا. أما أن الشيشان والفلسطينيين لا لا ما كنا نعرف. إيه طيب قتلوا 70، وكم كان عدد المسلمين؟ مش إشكال. طب حتى متى نحن يعني الآن اليهود محتلين فلسطين من سنة 48؟ لا اللي أحيانا من الاثنين، إما نخرج من أول ما احتلوا البلد لحد ما يخرج منها مسافة الله أعلم 100 سنة 200 300، الله أعلم. إما نقول مثل هذا وجد في حد الصحابة وما كانوا يقنطون، والدليل عليه حديث أبي مالك الأشجعي. أكانوا يقنطون؟ يلزم منه أنهم لو كانوا يقنطون في الصلوات الخمس لذكره في صلاة الفجر. أكانوا يقنطون الفجر؟ قال لا أي بني، دل على أنهم كانوا لا يقنطون مع وجود، لأن الجهاد لم ينقطع في عصر الخلفاء الأربعة. لو تنزل الجهاد كان في عهد الخلفاء كان جهاد طرف، وإن الحادث السبعين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان تبارة العلوم عليه، وعصرنا الآن هو تبارة الجهود على السمين، يعني جهاد ده اللي هم بيكتبوا يعني مشكلات. يعني ايه ننزل القنوت في جهاد الدفع، جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع؟ يا اخي المسلمين في فلسطين كل يوم بيذبحوا، يا اخي شوف تقول المساله ترى ما فيش اعلام بيجيب ان في هناك ضرب وبتاع، المساله كده احنا فاهمين. طيب الاعلام يشتغل ويهيج الناس وبتاع، يبقى كده في ايه؟ لا يا اخي شوف انا اقول لك الذي لا تعلمه انت ولا غيرك، اليهود كل يوم بينزلوا على الفلسطينيين بالليل بالباراشوتات، وعندهم ما يسمى بمنطقة عسكرية مغلقة، في خلال نص ساعة بيحوطوا البلد اللي هم دخلوها داخلينها، ويعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة ممنوع لا دخول ولا خروج. ويعني مثل هذا الكلام قد يحزن البعض، ويدخلوا البلد يعثوا فيها فساد، لدرجة إن سمعت بعضهم يقول ودخلت البيت وشفت دولاب عربي وشفت سرير عربي ويفعلوا ما يريدون، ولا الإعلام يعرف أي شيء. يأخذوا ما يريدون من الرجال والنساء لمدة 10 ساعات منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الصحفي يدخلها، لو دخلها يضرب الناس ممنوع. لا لعلك لو اطلعت على الاهوال اللي تقع من الفلسطينيين في فلسطين ما انتش هتاكل ولا تشرب ولا تنام. لكن انت لا تنام في حاجه، انما هناك في اهوال بتجري في وسط الليل والنهار. ما فيش غير اللي بينقل لك واللي بينقل بينقل من بره. هذه هناك احداث شديده تحصل. فهل نقبض كل يوم كل يوم؟ وهذه الضربه اللي نعملها براك قبل ما انتخابات وبتاع، فالرجل كان عايز ياخذ خبره انتخابات ثانيه، ف حب يولي اليهود قبل ما يشيلون من الوزاره ان هو قادر على الفلسطينيين وفي اي لحظه يضربهم ويطوقهم ويعمل فيهم اللي هو عايزه وبتاع، وسبحان الله وفي النهايه يسافرت. نوح النازلة قالوا تكون من عند الله تبارك وتعالى، وذا مرض مجاعة امتلاع مطر وعدم وجود الأرض لا تنبت ومثل هذه الأشياء. أما القول بأن احنا كل شهرين ثلاثة نقمت، هي جماعة الشيشان بالمرض، هي جماعة الفلسطين بالمرض، هذا يحتاج إلى ذلك، هذا يحتاج إلى ذلك. لأن حديث أبي مالك الرجعي يدل على أنهم ما كانوا يقنطون لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد. حديث صريح. ولو كانوا يقنطون لنقط. لقال يا بني محدثة إلا في القنوت. صحيح. نعم. الحديث سنة بعرض القنوت ده. الحديث سنة بعرض القنوت يعني. نعم. طيب هو كانت شهر بيده على إيه؟ القتل السبعين. لما القنوت يقال للجماعة الفلسطينية هم اللي يقنطوا هناك، يرفع الله تبارك وتعالى عنهم بأس اليوم. حتى قالوا أن القنوت مشروع في النوازل إلا في الطاعون، لا يجوز القنوت في الطاعون. ليه؟ لأن أصلا قال الطاعون لأمة شهادة، فلا يقنط الناس من اجل رفع الشهاده، فليس من باب اول، من باب اول. طيب احصوا لي من ها هنا يتلفظ بالاسلام من حيث البراء عند مسلم، لقوهم كم واحد؟ كم واحد؟ 700 لم يكن منهم 70، وليس منهم اي 70، القراء. وكان ابو عامر بن مالك اعطى العهد للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله في جواد. لكن هنا حصل غد، لان ابو عامر كان يسمى في العرب ملاعب الاسنه، وخرج بالسبعين وهم في جواله لا يمكن أحد يقترب منهم، لكن خرج بن الحارث في الطريق وساوموه فرفع الجوار عنهم وأسلمهم لهؤلاء فقتلوه. وكان منهم عبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وغيرهم. وكانت المرأة بترعى الغنم في الصحيحين فوجدت بعض نواة القمح، فقالت يا بني الحارث ها هنا تمر أو نواة من تمر المدينة. وهم كانوا بياكلوا تمر وهم ماشيين، والتمر ده كان في البخاري، وقع منهم التمر في الأرض، المرأة صنع الغنم واكتشفت المسألة وقالت لهم أدركوه، فخرجوا فوجدوهم في عرف ان في هنا اناس من اصحاب محمد كانوا ماشيين في المكان، فظلوا يتتبعوا اثرهم حتى وجدوا ان هم في جوار ابي عامر ملاعب الاسنه، لكن الرجل رفع جواره عنهم فقتلوا جميعا، وكان اخرهم خبيب بن عدي. والحديث طويل في البخاري، واحتموا إلى فدفد من الأرض وامتنع قيس ابن عاصم من الاستسلام، وروى عليه الإمام البخاري في الصحيح قال بابه: هل للأسير المسلم أن يستأثر؟ يعني سلم نفسك، يسلم ولا يقاتل حتى يقتل؟ ودي فائدة من البخاري. وعاصم بن قيس رفض الاستسلام وجعل يقاتل حتى قتل، جعل يقاتل حتى قتل لأنه رفض الاستسلام. خلاص يجوز مفيش إشكال، يجوز. فمسألة القنوت كل شوية كل شوية، كل شهرين ثلاثة كل شهرين ثلاثة، ما تحتاج دليل يا جماعة، مسألة توقفية.